محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. قال الشارح: فيه فوائد. الفائدة الأولى: يجب صوم رمضان بواحد من 3 أمور. متى يجب صيام شهر رمضان؟ يجب صيام شهر رمضان إذا حصلت 1 من 3 أمور، وهي: أولا رؤية الهلال. إذا رأى أهل البلد هلال شهر رمضان وجب عليهم أن يصوموا كلهم. نعم. ثانيا: الشهادة على الرؤية والإخبار بها. الشهادة على الرؤية والإخبار بها. الشهادة على الرؤية كأن يشهد شاهد بأنه رأى هلال رمضان، فيجب علينا أن نصوم لهذا، وإذا أخبرنا بها وجب علينا أن نصوم. نعم. ثالثا: إكمال عدة شعبان 30 يوما. الأمر الثالث الذي يجب عنده الصيام: إذا أكمل المسلمون عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر لا يكون أكثر من 30 يوما بحال، فالشهر 30 يوما أو 29 يوما، فإذا أكملنا عدة شعبان 30 يوما وجب علينا أن نصوم وإن لم نرى الهلال. هذه الأمور الثلاثة التي يجب عندها صيام رمضان: إذا رؤي الهلال، أو شهد على رؤيته، أو أكملنا عدة شعبان 30 يوما بناء على رؤية هلال شعبان. لا بد أن يرى هلال شعبان، فنكمل 30 يوما بعد الرؤية، فيجب علينا صيام رمضان. يعني 3 أمور إذا حصل 1 منها فإنه يجب علينا أن نصوم رمضان. نعم. قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن العمل بالرؤية في إثبات الأهلة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في دورته 4 المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة ما بين 17 و17 من شهر ربيع الآخر سنة 1401، على صورة خطاب الدعوة الإسلامية في سنغافورة المؤرخ في 16 من شوال عام 1399 الموافق 8 أغسطس 1979. اختلف الجمعية في سنغافورة مع المجلس العلمي في سنغافورة، اختلفوا متى هذا؟ عند دخول شهر رمضان. متى كان الاختلاف؟ في شوال من هذه السنة، من هذه السنة. نعم، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في دورته الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامية بمكة المكرمة في الفترة ما بين 17 من شهر ربيع الآخر. يعني الفترة هذه ليست كلها وقت للنظر، وإنما النظر انعقد عند مجمع الفقه الإسلامي في 10 أيام في رابطة العالم الإسلامي، نظروا في هذه القضية التي أتتهم من طريق السفارة السعودية في سنغافورة سنة 1401 على صورة خطاب الدعوة الإسلامية في سنغافورة المؤرخ في 16 من شوال 1399 هجري الموافق 8 أغسطس 1979 ميلادي، الموجه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية هناك، والذي يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية وبين المجلس الإسلامي في سنغافورة في بداية شهر رمضان ونهايته سنة 1399 للهجرة الموافق 1979 ميلادية، حيث رأت الجمعية ابتداء شهر رمضان وانتهائه على أساس الرؤية الشرعية وفقاً لعموم الأدلة الشرعية. هذا قول الجمعية في سنغافورة، أنه يجب علينا أن نصوم إذا رأينا هلال رمضان، ولا يجب علينا أن نصوم قبل أن نراه. هذا رأي الجمعية. رأي المجلس العلمي يقول عندنا أناس يحسبون ويدركون متى يدخل شهر رمضان، فنتبعهم ونسير معهم، فإذا قالوا لنا ليلة السبت أو ليلة الخميس أو ليلة كذا أول شهر رمضان نصوم. الجمعية تقول لا نوافق على قولكم هذا، لأنهم قد يقولوا لنا اليوم الذي نصومه لم يدخل رمضان بعد ولم يدرى هو من رمضان أم لا، فكيف نصوم ولم يدخل رمضان؟ فاختلفوا بينهم. وهكذا ينبغي لطلبة العلم أن يخالفوا من يرى شيئا خارج عن الصواب، ولا ينقادوا معهم ويتبعوهم على الخطأ والصواب. نعم. بينما رأى المجلس الإسلامي في سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان المذكور بالحساب الفلكي، معللاً ذلك بقوله بالنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت سماؤها محجبة بالغمام، وعلى وجه الخصوص سنغافورة فالأماكن لرؤية الهلال أكثرها محجوبة عن الرؤية، وهذا يعتبر من المعذورات التي لا بد منها، لذا يجب التقدير عن طريق الحساب. هذا كلام المجلس الرسمي، المجلس الإسلامي الذي يثبت الأهلة ويثبت الصيام، يقول يجب علينا أن نتبع الحساب في هذا، لأن لو تبعنا أهل الرؤيا لربما ما يرى هلال رمضان إلى اليوم الرابع أو الخامس من رمضان. نعم. وبعد أن قام أعضاء مجلس الفقه الإسلامي بدراسة وافية لهذا الموضوع على ضوء النصوص الشرعية، اهتموا به اهتماما بالغا، المجلس الفقهي بالرابطة في المملكة عندنا هنا اهتموا بهذا الخطاب وطلبوا من يبين لهم تفصيله. نعم. وبعد أن قام أعضاء مجلس الفقه الإسلامي بدراسة وافية لهذا الموضوع على ضوء النصوص الشرعية، قرر على ضوء النصوص الشرعية لا على رأي الفلكيين وغيرهم، قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه لوضوح الأدلة الشرعية في ذلك، لأن الأدلة الشرعية واضحة. يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو فإن عم عليكم فاقدروا لشعبان 30، وهكذا. كما يقرر أنه بالنسبة لهذا الوضع الذي يوجد في أماكن مثل سنغافورة وبعض مناطق آسيا وغيرها، حيث تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية، فإن للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي شكل من الأشكال، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وما جاء في معناهما من الأحاديث. هذا قرار المجمع الفقهي بالرابطة، يقول لأهل سنغافورة وغيرهم: عليكم ألا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال كما قال لكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن غم عليكم فماذا تصنعون؟ فإن غم عليكم أنتم ومن حولكم لا ترون الهلال، عليكم أن تعملوا بمن يراه ويعتمد على الرؤية من أقرب البلاد إليكم، فإذا كانت بلاد تقرب منهم 500 كيلو مثلا، وبلاد أخرى تقرب منه وتبعد عنهم 700 كيلو، فعلى أيهما يعتمدون؟ يعتمدون على 500 كيلو، لكن إذا كانت 500 كيلو تعتمد على الحساب كذلك، فهل يعتمدون عليها ويأخذون بقولها؟ لا، يأخذون بقول من يعتمد على الرؤية كائنا من كان، يعني قريب أو بعيد. نعم، فالمجمع الفقهي صحح كلام أهل الجمعية وخطى كلام المجلس الإسلامي السنغافوري. نعم. الفائدة الثانية: جاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، يعني صومكم يوم تصومون ينظر لعموم المسلمين. اليوم الذي يصومونه هو يوم رمضان، فمثلا إذا كان في البلد فئات تخالف 1 أو 2 أو 3 أو 5 أو 10 يخالفون، يصومون قبل ويفطرون بعد وهكذا، فلا ينظر إليهم، وإنما ينظر للمجموعة الثقات. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. لو وجدنا جماعة يقول: رأينا الهلال البارح، لكن ما قبل منهم كلامهم هذا، هل يلزمنا أن نصوم لرؤيتهم؟ لا، لا نصوم لرؤيتهم. وهل يلزمهم هم الصيام؟ الصحيح أنه لا يلزمهم الصيام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم، يعني عموم المسلمين، يوم تصومون. وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه يتعين عليهم أن يصوموا، لأنه رؤي الهلال من قبلهم وهم يعتقدون أنه هلال رمضان، فيجب عليهم أن يصوموا وإن لم يصم الناس. جاء في جامع الترمذي. جاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. قال الشيخ: من رأى وحده هلال رمضان فلا يلزمه الصوم ولا جميع أحكام الشهر، وإنما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر أقواله، وهذا أظهر الأقوال. لا يلزمه أن يعمل بما رأى، لأنه غير واضح وغير ولا يصدق عليه الحديث السابق يومكم يوم تصومون، لأنه رأى وهله، فهو قد يخطئ ويصيب، وقد يرى شيئا مثلا في جفنه أو نحو ذلك فيظنه هلال فيصوم الناس، والناس لم يقنعوا برؤيته فلا يلزمهم ذلك. نعم. وأصل المسألة أن الله علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر، فشرط كونه هلالا وشهرا، فلو طلع في السماء ولم يعرفه الناس لم يكن هلالا، فلا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار كما دل عليه الكتاب والسنة. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد والأئمة الثلاثة فإن من رأى الهلال وحده فإنه يلزمه الصوم وجميع أحكام الشهر المتعلقة به لعلمه أن هذا اليوم من رمضان. هذا قول مرجوح في مذهب الإمام أحمد، لأن الراجح أن الناس يصومون سواء ويفطرون سواء. نعم. الفائدة الثالثة: خلاصة الأقوال في الصوم والفطر ثلاثة. الأول أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم، نظرا إلى أن الخطاب لكل المسلمين بقوله إذا رأيتموه. الثاني يعني القول الأول أنه إذا رؤي في باكستان أو في أندونيسيا أو رؤي في أسبانيا والأندلس فيجب على أهل الجزيرة العربية أن يصوموا كلهم، لأنه رؤيا الهلال، والخطاب للمسلمين إذا رأيتموه أيها المسلمون فصوموا، وإذا رأيتموه أيها المسلمون فأفطروا، وهذا قول مرجوح. نعم. الثاني اعتبار اختلاف المطالع، وتقدم تحديده بالكيلومترات، وهذا ملاحظ فيه أن الخطاب خاص لمن لم يكن رؤيته في قطرهم. هذا الثاني اعتبروا باعتبار اختلاف المطالع، فلا يلزم البلاد البعيدة الصيام إذا رأته البلاد الشرقية أو الغربية، وإنما يلزم من قرب منهم. نعم. الثالث لزوم الصوم والفطر إذا كانوا تحت ولاية واحدة. صحيح. فالصحيح من حيث الدليل هو الثاني، والعمل الآن على الثالث. الصحيح العمل الصحيح القول الثاني أنه إذا رؤي الهلال في جهة ما لزم كل أهل هذه الجهة الصيام، ولا يلزم البعيد عنهم باختلاف المطالع. القول الثالث أنه باعتبار الولاية، فمثلا إذا رؤي في طرف المملكة من جهة الشمال فلا يلزم أهل الشام أن يصوموا لرؤية الهلال في شمال المملكة، لأن لهم ولاية خاصة وهؤلاء ولاية خاصة، لكن الصحيح أنه إذا رؤي في بلد فيلزم كل من يتفق معهم في المطالع. عرفنا أن في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول العموم، إذا رؤي في أندونيسيا أو رؤي في الشام أو رؤي في الجزيرة العربية أو رؤي في أسبانيا والأندلس والمغرب، يلزم كل مسلم أن يصوم، لأن الخطاب لعموم المسلمين، وهذا بعيد. عرفنا هذا القول، هذا القول إذا رؤي في بلد من بلدان المسلمين لزم كل مسلم أن يصوم. القول الثاني، إذا رؤي في بلد فيلزم من اتحد معه في المطلع والمغيب، يلزم الصيام. فمثلاً إذا رؤي في مكة يلزم من يتحد مع أهل مكة في الرؤية والصيام، هذا القول الثاني وهو الصحيح. القول الثالث أنها بحسب الأقطار، فمثلا إذا رؤي في مكة فلا يلزم أهل الكويت أن يصوموا برؤية مكة، إذا رؤي في الإمارات فلا يلزم أهل الكويت أن يصوموا برؤية الإمارات، لأن لكل بلد حالة مثلا وإن قرب بعضها من بعض. وهذا غير صحيح، لأن التوزيع السياسي والدولي لا دخل له في رؤية الهلال. قد تكون الدولتان متلاصقتان مثلا، هذه تبع الكويت وهذه تبع السعودية مثلا، ويرى في أحدهما فأحدهما تصوم والأخرى لا تصوم. لما؟ لأنها متساوية متقاربة. وإنما الصحيح هو القول الأوسط، أنها إذا اتحدت المطالع وجب على كل مسلم أن يصوم، وإذا اختلفت المطالع فلا يجب على المسلم أن يصوم. فمثلا إذا روي في جيزان، هل يلزم أهل اليمن أن يصوموا؟ يلزمهم على الصحيح، وإن كان العمل على خلاف ذلك. الفائدة الرابعة، بناء على ما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فإن من أدركه الصوم أو الفطر في بلد لزمه أن يصوم أو يفطر ذلك اليوم ولو لم يكن من أهل تلك البلاد، لأن حكمهم لزمه، فإذا عاد إلى بلد وقد صار أقل من 29 يوما أكمله بعد عيد بلاده. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تصومون، إذا أتى عندنا واحد مثلا من الباكستان وصمنا نحن يوم الأحد وهم صاموا بعدنا بيوم مثلا أو يومين، فيلزم أن يصوم معنا. وإذا أفطرنا للعيد يوم الاثنين مثلا فيلزم أن يفطر معنا وإن كان أهل بلده صيام. فكل مسلم وجد في مكان يلزمه حكم أهل تلك البلاد، ولا يجوز له أن يؤخر الصيام. فمثلا إذا كان شخص من اليمن جاء إلى جيزان فصام أهل جيزان يوم السبت، أهل اليمن ما صاموا إلا يوم الأحد، فهل يلزمه أن يصوم معنا أو لا؟ وهو عندنا يلزمه أن يصوم معنا. وإذا صام معنا وأفطرنا يوم الاثنين وهو في بلاده فلا يجوز له أن يفطر وإن كان في بلادنا لزمه أن يفطر معنا ثم ينظر إن صام 29 يوما فقد أكمل الصيام، وإن لم يصم إلا 28 يوما لزمه أن يصوم هذا اليوم بعد عيد بلاده، ولا يجوز له أن يصوم في يوم عيد بلاده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.